إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثالث لشرح الشيخ عبد الحكيم دهس حفظه الله لنواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا مع الناقض الأول من نواقض الإسلام الذي هو الشرك في عبادة الله. العبادة ذكرنا أنها كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ودخل في ذلك المعتقدات، تعتبر أقوال يقولها القلب مثل الإخلاص والخشوع والخشية والإنابة والحياء والرجاء والرغبة والخوف والرهبة، وكل أعمال القلوب تعتبر أقوال يحبها الله عز وجل إذا صرفت له، وأنه هو الإله، هو الإله المستحق. الآلهة كثيرة، لكن الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره هو الله. قال الله تعالى: والصافات صفا، في الزاجرات زجرا، في التاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. سبحان الله، كما قال أحد الأعراب: من الذي أغضب الباري حتى أقسم؟ فالله أقسم إقساما. قال: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. كم تكررت هذه الجملة في القرآن الكريم: فإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله تبارك وتعالى هو الإله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. فالألوهية لله، العبودية لله، لو تصرف منها جزءا يسيرا لغير الله عز وجل يعتبر هذا شرك مغضب لله غضبا شديدا يستحقه صاحبه الدخول إلى النار وعدم الخروج منها وعدم لحوق الشفاعة له. لا تنفعه شفاعة الشافعين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يخزيهم الله ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ فالألوهية لله. الشرك في الألوهية يعتبر ناقض مغضب لله تبارك وتعالى، مسخط لله على العبد، يغضب عليه مثل ما غضب على أبي لهب وأبي بن كعب وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وعتبة وربيعة والصناديد الكفرية، يغضب عليه مثل ما غضب على فرعون وهامان وقارون والنمرود وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب. كلهم هؤلاء لقيهم الهلاك في الدنيا وينتظرهم العذاب الشديد، العذاب الشديد يوم القيامة. بسبب ماذا؟ بسبب الشرك، بسبب الشرك في العبادة. هؤلاء كانوا يعترفون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. خلقهن العزيز العليم، توحيد في الأسماء والصفات، لكنهم عندهم شرك في الألوهية. هذا هو الذي اختصمت فيه الرسل مع أقوامهم، الشرك في العبادة، صرف العبادة أو جزء منها لغير الله عز وجل. كما ذكرنا أمثلة أمس، بعض الناس ترى فيهم كل العبوديات يوجهونها لله، وترى فيهم الإحسان في العبادات كلها إلا عبادة واحدة، مثلا الذبح لغير الله، لا تفوته الوعدة التي تقام في قريته وفي عشيرته، قد يحضرها وهو متشرف بها، وقد يحضرها وهو مستحل من قومه، وقد يرد عليه الضيوف ويقولون له: جئناك بمناسبة وعدت سيدي فلان فذبح لنا فانحر لنا، فينحر لهم جزورا أو كبشا أو تيسا أو ديكا أو حماما يذبحهم لغير الله، ويفعل ذلك حياء إرضاء لهم وإسخاطا لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الأمور لا ينبغي فيها الحياء، ولا ينبغي فيها التنازل، ولا ينبغي فيها العاطفة ولا المجاملة. الشرك في عبادة الله تعالى. قال المصنف: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر من الأمثلة، قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو القبر. يذبح للجن عندما يريد أن يحفر بئرا، يقول: لكي لا يعتدي علي الجن عندما أجلب الماء في الليل أو في النهار. ويذبح للجن عندما ينزل بواد، يكونون مسافرين فيذبحون للجن فيزدادون يزيدونهم رهقة. يذبح للجن عندما يدخل سكنة جديدة. يذبح للجن عندما يحفر أساس بيت. يذبح للجن لما يضع أساس أو حجر الأساس لمؤسسة أو شركة. يذبح للجن من أجل أن يأتي الماء الذي سيجلبه من البئر، يحفر حاسي فيتمنى من الجن أن توجهه للماء العذب، لأن الأرض عيون ووديان. يذبح للجن من أجل استجلاب الكنوز. الجن تستدرج بعض بني آدم، يقول له: اذبح لي وأدلك على الكنوز الموجودة في هذا المكان. فيذبح له ويحفر، يحفر بعض الأمطار ويسمعه قرع الذهب والمجوهرات، يقول له: راك قريب، زيد اذبح وكريف، اذبح فرد، اذبح عجل. فيذبح عجل فيخيل له بأن الكنوز، ويصورها له الجن بأنها قريبة فيطمع. فبدل أن يرغب في الله يصير يرغب في ذاك الجن، وبدل أن يخاف من الله يصير يخاف من ذاك الجن، وبدل أن يخشى من الله يصير يخشى من ذاك الجن، وبدل أن يرجو رب العالمين يصير يرجو ذاك الجني. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ويصير يصرف في العبادات، وهذا هو الشرك، الشرك في العبادة. يصرف أنواعا وألوانا من العبادات للجن، ينسى رب العالمين. كما اللي علق الخامسة ينسى رب العالمين، يبقى متوكل على ذيك الخامسة ولا الصفيحة، صفيحة على العود، صفيحة على الفرس التي توضع في حافر الفرس، يعلقها في بيته. لما تجي داخل البيت تشوف الصفيحة هكذا، بمعنى ضد العين. ضد العين هو المعوذات، وعند ضد العين هو الصفيحة والخامسة. حتى أن بعضهم يكتب آية الكرسي ويحوطها بالخامسات. لنا وقفة مع هذا الموضوع، موضوع الجن إن شاء الله تعالى، في ثنايا ذكر النواقض. فالحفاظ على العقيدة، الحفاظ على التوحيد، والحفاظ على الإخلاص لله تبارك وتعالى هو المقصد الذي من أجله خلقنا الله عز وجل. خلقنا للحفاظ على العقيدة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والشرك في العبادة هو أعظم الموبقات، أعظم المهلكات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال: اتقوا السبع الموبقات، اتقوا السبع الموبقات يعني المهلكات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. وفي حديث عبد الله بن مسعود: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وفي سورة الأنعام في الوصايا العشر: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فبدأ بالإشراك. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، في موضعين من القرآن. من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك صاحبه محروم من الجنة، لا يدخلون الجنة. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذنب العظيم والجرم الوخيم مصادم كل المصادمة ومنافي كل المنافات لما من أجله خلق الإنسان لتحقيقه. خلق الإنسان لتحقيق التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه مخلصين له الدين دخلها في كل عبادة. وما أمروا إلا ليصلوا مخلصين له الصلاة، وما أمروا إلا ليصوموا مخلصين له الصيام، وما أمروا إلا ليحجوا مخلصين له الحج، وما أمروا إلا ليذكروا الله مخلصين له الذكر. كل عبادة إذا باشرتها ينبغي أن يحضر فيها أول ما يحضر الإخلاص. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لا ينبغي الانزعاج منه، ولا ينبغي أن يقول المرء سمعناه وسمعناه وقد ضجت آذاننا وانزعجت صدورنا منه. لا ينبغي أن يكون موقف المسلم من هذا التكرار لهذه الدعوة مثل ما كان موقف قوم نوح الذين قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. لأن لو كان تتصور نوح كم كان يدعو قومه إلى هذه الدعوة التي نسوق لكم منها جزءا يسيرا فقط، كان يدعوهم ليلا ونهارا. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وش عال من عام؟ عام، عامين، 10 سنين، 100 سنة، 500 سنة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. لو كنت تكون قريت التوحيد 60 سنة، 70 سنة، أنت محتاج إلى أن تسمع هذه الآيات. لو تغفل عليها لحظة ولا مدة صغيرة يدخلك الشرك. فهي بمثابة الطاقة التي إذا توقفت انطفأ الضوء وتوقف المحرك وتوقفت الحركة. فأنت محتاج إلى أن تسمع هذا الحديث، هذه الآيات التي نكررها. ولا يقول قائل: خلاص راك قريتنا هذا التوحيد، أقريناه في الأصول الثلاثة، وقريناه في الأصول الستة، وقريناه في كتاب التوحيد، وقريناه في المسائل الأربع، وقريناه في المسائل الثلاث. القرآن كله في التوحيد: إله الناس، مالك الناس، إله الناس، رب الناس، هذه كلها في التوحيد، مالك يوم الدين، كلها في التوحيد. فنوح دعا قومه ليلا ونهارا حتى إنهم لما كانوا يشوفوه يهربوا، يقولوا: اهو جاء خلاص، غادي يزعجنا وغادي يصدعنا بالكلام تاعه. قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وليلحق عليهم نوح عليه الصلاة والسلام ويقف معهم، الذين يقف معهم ويوصل عليهم وما يهربوش، الولا يهربوا. قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وليلحق عليهم وش يديروا له؟ يستغشوا ثيابهم، يغطوا رصانهم، يرفدوا عباياتهم ولا أرديتهم ولا برانيسهم ولا خماراتهم، ويغطوا رؤوسهم، لأنهم كبر عليهم كما قال الله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فنحذركم بالله من أن تنزعجوا من هذا الكلام، بل قولوا كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلي القلب الصادي، القلب المصدي يسقله هذا الحديث، تسقله هذا ينقيه ويرده يبرق. هذا الحديث حديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إياكم ثم إياكم أن يقول قائل منكم إن هذا الحديث تكرر كثيرا وصرنا ننزعج من هذا الحديث. هذه الآيات: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، قل الله أعبد مخلصا له ديني، ونحن له مخلصون، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون. هذه كلها في توحيد العبادة الذي إذا انخرم وانقدح وانتقض فصاحبه خسر الخسران المبين. فنوح ما كره هذه الدعوة وقال القوم ما معجبهمش اللي قال لهم نجيب لهم حاجة على الأذواق التاعهم ونكلمهم بما يرشق نفوسهم، نجيب لهم مسرحيات ونجيب لهم أغنيات، نجيب لهم أفلام، نجيب لهم تمثيليات، نجيب لهم نضحكهم. لأن يعني بعض الناس بقى يشوف مزاج الناس القوم، بعض الدعاة دعاة الضلالة صار لما يجلس ويدرس التوحيد الناس ما يسمعوا لاش، فصار يجيب لهم المضحكات، يجيب لهم القصص، يضحكهم على المتدينين على المستقيمين، يقولوا هذا نعم هذا راهو أعطاهم، راهو تكلم فيهم، تكلم في السياسة، تكلم في الحراك، تكلم في الوزراء، ما يخافش منهم، يخاف غير رب العالمين، وهو صدهم عن سبيل الله، صدهم عن سبيل الله باسم الخوف، باسم عدم الخوف من غير الله، قالهم أنا ما نخاف غير من ربي، وصار يتكلم في الوزارة وفي السياسة وفي الدولة وفي الحراك وفي الشعب، ويجيب لهم وصدهم عن سبيل الله، ما تكلم منهم على الأمر الذي خلقوا من أجله. فالمسلم ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا تكن من الذين قالوا قال الله عنهم وإذا دعوا إلى الله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. قال رحمه الله: الشرك في عبادة الله. العبادة كل الأمور التي تكون في القلب من الإخلاص والحياء والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والرجاء والخشية والخشوع، أعمال القلوب ينبغي أن يوحد بها الله عز وجل، اسم جامع لكل ما يرضاه رب العالمين من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل أقوال اللسان ومثل أفعال الجوارح، كاين اللي يدير مكتف مسلم أو دخل الشرك، كاين اللي ما يهدرش ما يقولش أني مكتف ونسلم للولية، ولكن لما يفوت على القبة يطلق المقود اللي يقود به السيارة، القيدون تاع السيارة يطلقه ويدير مكتفين مسلمين إشارة. فهذا مثله مثل الذي قال باسم الأب والابن وروح القدس، النصارى يسلموا على رؤوسهم وعلى كتافهم اليمين وكتافهم اليسار، ويكونون بذلك قد دخلوا الشرك الأكبر وجعلوا الإله ثلاثة آلهة. وكذلك الذي يمر على قبة أو ضريح أو قبر أو شجرة تعبد من دون الله ويفعلون تلك الإشارة، مكتفين مسلمين لمن؟ للولية. احنا مكتفين مسلمين لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعقوبات الشرك كثيرة، أولها أن الله لا يغفر لك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والثانية يحرم عليك الجنة، والثالثة يدخلك للنار، والرابعة أنك لا تجد أنصارا، لا شفعاء ولا دخلاء ولا وسائط. اقرأ الآية: إنه من يشرك بالله الأولى فقد حرم الله عليه الجنة، والثانية ومأواه النار، والثالثة وما للظالمين من أنصار. والأدلة كثيرة، مازال نجيب احنا كثير من الأدلة لأن الذكرى تنفع المؤمنين. قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأفضل الذكرى أن تذكر الناس بالتوحيد، لأن بعدها وش قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القرآن فيه الكم الكثير العظيم والوعظ والزجر حول خطورة الشرك بالله عز وجل، ومن أعظمها الآيات التي أوردها المصنف، وهي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذي يلقى الله عز وجل مشركا لا مطمع له يوم القيامة في مغفرة ولا سبيل له إلى نيل رحمة الله تبارك وتعالى، ولا أن يطمع أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، بل لو اجتمع الشافعون لا يشفعون لهم، وليس لهم أن يتدخلوا في مشرك سيدنا نوح أراد أن يسأل ربه من أجل أن ينقذ ابنه وأن يرحم ابنه، فعاتبه رب العالمين وقال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر موعظة كم هي طويلة وبليغة. الله حرم الجنة على المشركين، حتى إبراهيم يلقى أباه ويقول له يا إبراهيم أنقذني، فيتوجه إبراهيم إلى رب العالمين لكي يرحم الله أباه آزر، فيقول الله إني حرمت الجنة على المشركين، لا أبو إبراهيم ولا عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ابن نوح ولا زوجة نوح ولا زوجة لوط ولا أي أحد، ولا عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب، مشرك يموت على الشرك يساوي دخول الجنة خلود في النار، دخول النار وخلود فيها. هذا هو الذنب الوحيد الذي إذا جاء به العبد لا يغفره الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل الذنوب هي دون الشرك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من لقوا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويلقونه بالشرك، والذين يلقونه بالذنوب الأخرى، فالله لا يغفر الذنوب، يغفر الذنوب الأخرى ولا يغفر الشرك. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في الدنيا، هذا في الدنيا. أما يوم القيامة يغفر لمن يشاء دون الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنوب جميعا يغفرها الله تعالى، حتى الشرك يغفره في الدنيا لمن تاب، أما من جاء يوم القيامة مشرك فلا يغفر الله له، وقد يغفر له الذنوب الأخرى، لكن إذا جاء مشركا لا يغفر الله تبارك وتعالى له. فآية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وإن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق من مات على الشرك. ولذلك قال الله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله، هذا يتوجه الخطاب هنا لهؤلاء الذين ما زالت الروح تسري في أجسادهم، المكلفين الذين ما زالت الروح تسري في أجسادهم، ولو قتلوا 100 نفس. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نريد أن نسلم ولكن نشترط أن يغفر الله لنا، فأنزل الله هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فذكر الشرك، ذكر أعظم الذنوب، ذكر أعظم الذنوب الشرك وقتل النفس والزنا، وقال بعدها إلا من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لأن أهل الشرك يقول الله لهم يوم القيامة اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. هؤلاء أهل الشرك الذين ماتوا على الشرك، الذين كفروا لهم نار جهنم، قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين هما هنا الظلم يراد به الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. بهذا ينبغي أن نذكر الآباء والأجداد والإخوان والأحباب والجيران والأصحاب والزملاء والأصدقاء والتلاميذ والصبيان، لأن هذا هو النذير، وجاءكم النذير، هذا هو النذير. فنرغب الناس في رحمة الله تبارك وتعالى ولا نقنطهم، لكن إذا ماتوا ونخوفهم أنهم إذا ماتوا فلا مطمع لهم في رحمة الله تبارك وتعالى، لا مطمع لهم في رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ذكر هذه العقوبات الثلاث لأهل الشرك. أهل الشرك لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، جمل كبير وعين الإبرة، عين الإبرة لو كان دخل فيها قطرة ما تفوتش. أحيانا يكون الإنسان بعينيه ويجيب خيط رقيق ويصعب عليه ويعسر عليه إدخال الخيط، فكيف بجمل كبير؟ جمل كبير ولا صغير ولا فصال ولا دون ذلك لا يستطيع أن يدخل من عين الإبرة. شعرة من عم تاع البعير ولا تاع الجمل ما تدخلش أحيانا في عين الإبرة، فكيف بالجمل؟ إذن كذلك مستحيل أن الكافر يدخل للجنة، كافر والمشرك مستحيل يدخل للجنة. الله تعالى يقول عن المشركين أنهم لما يشوفوا النار، لما ينظروا إلى النار يدعون هناك، دعوا هنالك ثبورا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويدعون ثبورا هلاكا موتا. يقولهم الله تعالى: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرة، وادعوا ثبورا كثيرة. يندمون ولكن لا ولا تحين مندم، لأن المشرك مش كما العاصي. العاصي ادته الشهوة، شارب الخمر، الزاني، أكل الربا، السارق، ادته الشهوة وغلبته، غلبه الهوى وعصى الله عز وجل. فإذا قدر الله يدخل للنار يتطهر ويخرج منها في أسوأ الأحوال، في أسوأ الأحوال أنه يدخل للنار ويخرج منها، يلبث فيها أحقابا ويخرج. لكن المشرك يدخل للنار ويخلد فيها وتغلق عليه، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، كل ما يكثر عليهم الغم يطلعوا، يبغوا يطلعوا ويخرجوا منها، لأن الجهنم بئر، بئر عظيم طوله 70 سنة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. هذا في سورة الحج، وفي سورة ألف لام ميم السجدة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لا يقضى عليهم فيموتوا، يتمنوا الموت ويتمنوا الهلاك ويتمنوا التخفيف، يتمنون التخفيف، يتمنون التخفيف، أن يخفف الله عنهم يوما من العذاب، يعني غير نهار من أيام، من الأيام الصرمدية التي لا حصر لها ولا حد لها، يجيهم نهار خفيف. يقول لهم الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا الكلام ينبغي نقوله للعجائز، ونقوله للشيوخ، ونقوله للأحباب، باش يخافوا من الشرك، لأن المشرك روح بطواعية، ما كاش اللي اده غصبا عنه. بمعنى ذلك أنهم يدخلون لا يدخلون الجنة أبدا، ولا يخرجون من النار أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، بل لا يرونها هذه الجنة، لا يرونها، لا يجدون ريح الجنة، وأهل النار، أهل الجنة لا يجدون حسيس النار، لأن النار فيها حس كبير، فيها ضجيج كبير، فيها صراخ الكبار والنساء، وكل المشركين يدخلون ويصرخون. هنا في الدنيا لما يصيب الإنسان المرض ولا يصيبه الضرر يصرخ مدة معينة ثم يوالف ويتأقلم. فالنار جهنم دائما زائد، ضر زائد متزايد: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله عز وجل ذكر النار من أجل أن يخوف عباده. قال الله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فأهل النار لا يرون الجنة ولا يصلهم هواؤها وصفاء جوها ولا تكتحل أعينهم برؤيتها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. مسكنه، المأوى هو المسكن الذي يأوي إليه خالدا مخلدا أبد الآباد، عقوبة، عذاب شديد. ما سبب ذلك؟ الشرك. سبب هذا الخلود في النار هو الشرك بالله عز وجل. ما كانش اللي يتكلم يقول باغي نسلك فلان ولا غادي نشفع في فلان، مهما كانت علاقة القرابة بينه وبينه، لأن هذا هو الظلم العظيم. الظلم كثير، لكن إذا أطلق يراد به الشرك. وما للظالمين من أنصار، يعني وما للمشركين من أنصار، والكافرون هم الظالمون، يعني الكافرون المشركون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. وهناك الظلم الذي فيه ظلم النفس وظلم العباد، هذا دون الظلم الأكبر. أهل الجنة أهل التوحيد يدخلون الجنة، سواء كان ظالما لنفسه وسواء مقتصد وسواء سابقا بالخيرات، هؤلاء يدخلون بفضل الله، يدخلونها، تشمل الظالم وتشمل المقتصد وتشمل السابق بالخيرات. جنات عدن يدخلونها كلهم، حتى الظالم يدخل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا. إما يدخل ابتداء بعدما يوزن حسناته، توزن حسناته وترجح بسيئاته، وإما أن يكفر الله عنه سيئاته، وإما أن تلحقه شفاعة الشافعين، وإما أن يعتقه رب العالمين، وإما أن يكون من القبضة التي يقبضها رب العالمين من النار ويدخلها الجنة، يدخلهم الجنة. فحسنة التوحيد عظيمة جدا. وصفهم الله تبارك وتعالى بالمصطفين، قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهم مصطفون، اصطفاهم الله، حتى ولو أنهم ارتكبوا السيئات والكبائر إلا أنهم لا يجاملون ولا يتنازلون عن مسألة التوحيد ولا يريدون الشرك. فهم يكرهون الشرك ويتعرفون عليه في الدنيا ويتعلمونه، مثل ما نحن نجلس في هذا المجلس ونتعلم التوحيد ونتعلم أسباب دخول الجنة وأسباب عدم الدخول للنار وعدم الخلود فيها. أما المشركون فهم يدخلون النار. قالوا: الذين كفروا لهم نار جهنم، يعني هذا ما يملكوا، ما يملكوا ولا شيء، لهم لام الملكية، مقعد من النار، فيه يصطرخ وفيه يختصم ويشربون من صديد النار وقيح أهل النار، ولهم وديان من النار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمؤل يشوي الوجوه. لما يقربها الوجه الجلدة تاع الجبهة تاعها تسقط، لما يرفد الإناء، إناء الماء من مهل، يعني حديد مذاب ولا نحاس مذاب، من كثرة العطش يقربه إلى وجهه فتسقط جلدة الجبهة، جلدة الجبهة تسقط. هذا لتعلم خطورة معصية الله عز وجل وخطورة الشرك بصورة خاصة، ولا يخفف عنهم من عذابها. وذكر الله ألوانا من العذاب: لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يخفف عنهم من عذابها، وهم يصطرخون فيها ويتحسرون، ثم يأتيهم الخزي فذوقوا. ثم يقول لهم الله عز وجل: ما كانش اللي سلكهم، وما للظالمين، فما للظالمين من نصير. الظالمين المراد بهم هنا المشركين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من السابقين بالخيرات ومن المخلصين العباد الموحدين، وأن يطهر ألسنتنا وقلوبنا وأعمالنا وجوارحنا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا دعاء عظيم يقوله المرء بعد كل عمل لكي لا يدخله الشرك. وإذا أردت أن تعرف خطورة الشرك، كلما تقرأ ترهيب من النار، انظر لماذا أعد الله النار. قال: النار وعدها الله الذين كفروا. يقول الله تعالى: النار وعدها الله الذين كفروا. النار يدخلوها الزونات والفجار والفساق وقطع الطريق وقطع الأمانات وأصحاب عقوق الوالدين، لكن هي أعدت للذين كفروا فيدخلوا معهم ليتطهروا أهل التوحيد الذين وقعوا في الكبائر يدخلون مع الكفار يدخلون مع الكفار لكنهم يخرجون يوما من الزمان. أقرأ على سبيل المثال في سورة إبراهيم كلما تقرأ النار تقرأ بعدها التوحيد إما التوحيد وإما النهي عن الشرك. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم بعدها يذكر التوحيد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لماذا؟ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين شكون الظالمين وما المشركين ويفعل الله ما يشاء. ثم يذكر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا يعني شركاء. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. كلما تقرأ النار تقرأ الشرك بعدها كلما تقرأ الجنة تقرأ التوحيد بعدها ولا قبلها. انتبه إلى هذه الآية نختم بها وهي من الآيات التي تذكر أن سبب دخول الناس للنار وخلودهم فيها أنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من ماذا؟ من الشرك. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون. شوف ذكر النار. قال وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها. كبكبوا يعني الكلمة ما واضحة كركبوا فيها. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها أين؟ في جهنم. قالوا وهم فيها يصطرخون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لمن يقولوا؟ يقولوا للشيوخ تاعهم اللي كانوا يعبدوهم من دون الله الأشياخ تاعهم وللآلهة وللأصنام. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. شكون هاد المجرمون؟ أئمة الضلالة اللي كانوا يبرحوا على الوعدة المقدم والخديم والشاوش والعساس تاع القبة ورافع الراية تاع الوعدة كلهم. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كاش كالي يشفع فينا وما عندناش أصدقاء. قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شفاعة الشافعين يعني يكون يجمعوا كأس الشافعين يردوها شفاعة واحدة ما تنفعهمش. فما لهم عن التذكرة معرضين. ولذلك كما ذكرت في أول هذا الدرس أن المرء لا ينبغي أن ينزعج من تكرار هذه الدعوة وهذه الموعظة حول الشرك ولو تتكرر كل يوم ينبغي أن يتنعم بها. يقول الحمد لله يقول الحمد لله جاب لي رب العالمين ذكرى ذكرني لكي أستمر عليها وألقى الله عليها. أسأل الله أن نلقاه بقلب سليم ونسأله تبارك وتعالى أن يسلمنا وإخواننا وآباءنا وأحبابنا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.